بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. عودوا إلى استكمال قراءة زاد المسير، أظن المجلس السابع، ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا أمورنا وأن يسهل علينا العلم النافع الذي يعقبه عمل صالح. نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قوله تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. استسقى بمعنى استدعى، استدعى ذلك، كقولك استنصر. وفي الحجر قولان: أحدهما أنه حجر معروف عين لموسى، قاله ابن عباس وابن جبير وقتاده وعطية وابن زيد ومقاتل، واختلفوا في صفته على ثلاثة أقوال. أحدهما أنه كان حجرا مربعا، قاله ابن عباس، والثاني كان مثل رأس الثور، قاله عطية، والثالث مثل رأس الشاة، قاله ابن زيد. وقال سعيد بن جبير: هو الذي ذهب بثياب موسى فجاءه جبريل فقال: إن الله تعالى يقول لك ارفع هذا الحجر فلي فيه قدرة ولك فيه معجزة، فكان إذا احتاج إلى الماء ضربه. والقول الثاني أنه أمر بضرب أي حجر كان، والأول أثبت. قوله تعالى فانفجرت منه، تقدير معناه فضرب فانفجرت. فلما عرف بقوله فانفجرت أنه قد ضرب اكتفى بذلك عن ذكر الضرب ومثله. فلما عرف بقوله فانفجرت، فانفجرت منه تقدير معناه فضرب فانفجرت. فلما عرف بقوله فانفجرت أنه قد ضرب اكتفى بذلك عن ذكر الضرب ومثله. أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، قاله الفراء. ولما كان القوم 12 سبطا أخرج الله لهم 12 عينا، ولأنه كان فيهم تشاحن فسلموا بذلك منه. قوله تعالى ولا تعثوا، العثو أشد الفساد، يقال عسي وعثى وعاث. قال ابن الرقاع: لولا الحياء وأن رأسي قد عثى فيه المشيب لزرت أم القاسم. قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا قولهم في التيه، وعنوا بالطعام الواحد المن والسلوى. قال محمد بن القاسم: كان المن يؤكل بالسلوى والسلوى بالمن، فلذلك كان طعاما واحدا. والبقل ها هنا اسم جنس. وعنوا به البقول. وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال: تذهب العامة إلى أن البقل ما يأكله الناس خاصة دون البهائم من النبات الناجم الذي لا يحتاج في أكله إلى طبخ، وليس كذلك، إنما البقل العشب وما ينبت الربيع مما يأكله الناس والبهائم. يقال بقلت الأرض وأبقلت لغتان فصيحتان إذا أنبت البقل، وابتقلت الإبل إذا رعت. قال أبو النجم يصف الإبل: تبقلت في أول التبقل بين رماح مالك ونهشلي. وفي القثاء لغتان: كسر القاف وضمها، والكسر أجود، وبه قرأ الجمهور، وقرأ ابن مسعود وأبو رجاء وقتادة وطلحة ابن مصرف والأعمش بضم القاف. قال الفراء: الكسر لغة أهل الحجاز، والضم لغة تميم وبعض بني أسد، وفي الفوم ثلاثة أقوال، أحدها أنه الحنطة قاله ابن عباس والسدي عن أشياخه والحسن وأبو مالك. قال الفراء: هي لغة قديمة يقول أهلها فوموا لنا، أي اختبزوا لنا. والثاني أنه الثوم، وهو قراءة عبد الله وأبي وثومها. واختاره الفراء وعلل بأنه ذكر مع ما يشاكله، والفاء تبدل من الثاء كما تقول العرب الجدث والجدف للقبر، الجدث والجدف للقبر، والأثافي والأثاثي للحجارة التي توضع تحت القدر. الأثافي والأثاثي للحجارة التي توضع تحت القدر، والمغافير والمغاثير لضرب من الصمغ. وهذا قول مجاهد والربيع بن أنس ومقاتل والكسائي والنضر بن شميل وابن قتيبة. والثالث أنه الحبوب، ذكره ابن قتيبة والزجاج. قوله تعالى: أتستبدلون الذي هو أدنى أي أردى بالذي هو خير أي أعلى، يريد أن المن والسلوى أعلى ما طلبتم. قوله تعالى: اهبطوا مصرا، فيه قولان، أحدهما أنه اسم لمصر من الأمصار غير معين، قاله ابن مسعود وابن عباس وقتادة وابن زيد، وإنما أمروا بالمصر لأن الذي طلبوه في الأمصار. والثاني أنه أراد البلد المسمى بمصر، وفي قراءة عبد الله والحسن وطلحة بن مصرف والأعمش مصر بغير تنوين. قال أبو صالح عن ابن عباس: أراد مصر فرعون، وهذا قول أبي العالية والضحاك، واختاره الفراء. واحتج بقراءة عبد الله، قال: وسئل عنها الأعمش فقال: هي مصر التي عليها صالح ابن علي. وقال مفضل الضبي: سميت مصر لأنها آخر حدود المشرق وأول حدود المغرب، فهي حد بينهما، والمصر الحد، وأهل هجر يكتبون في عهدهم: اشترى فلان الدار بمصورها، أي بحدودها. وقال عدي: وجاعل الشمس مصرا لا خفاء به، بين النهار وبين الليل قد فصلا. وحكى ابن فارس أن قوما قالوا سميت بذلك لقصد الناس إياها، كقولهم: نصرت الشاه إذا حلبتها، فالناس يقصدونها ولا يكادون يرغبون عنها إذا نزلوها. قوله تعالى: وضربت عليهم الذلة، أي ألزموها. قال الفراء: الذلة والذل بمعنى واحد. وقال الحسن: هي الجزية. وفي المسكنة قولان، أحدهما أنها الفقر والفاقة، قاله أبو العالية والسدي وأبو عبيدة، وروي عن السدي قال: هي فقر النفس. والثاني الخضوع، قاله الزجاج. قوله تعالى: وباءوا، أي رجعوا. وقوله تعالى: ذلك إشارة إلى الغضب، وقيل إلى جميع ما ألزموه من الذلة والمسكنة وغيرهما. قوله تعالى: ويقتلون النبيين، كان نافع يهمز النبيين والأنبياء والنبوة، وما جاء من ذلك إلا في موضعين في الأحزاب: لا تدخلوا بيوت النبي إن وهبت نفسها للنبي، وإنما ترك الهمز في هذين الموضعين لاجتماع همزتين مكسورتين من جنس واحد. وباقي القراء لا يهمزون جميع المواضع. قال الزجاج: الأجود ترك الهمز، واشتقاق النبي من نبأ وأنبأ، أي أخبر، ويجوز أن يكون من نبى ينبو إذا ارتفع فيكون بغير همز، فعيلا من الرفعة. قال عبد الله بن مسعود: كانت بنو إسرائيل تقتل في اليوم 300 نبي، ثم يقيمون سوق بقرهم في آخر النهار. قوله تعالى: بغير الحق، فيه ثلاثة أقوال، أحدها أن معناه بغير جرم، قاله ابن الأنباري، والثاني أنه توكيد، كقوله تعالى: وليك ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. والثالث أنه خارج مخرج الصفة لقتلهم أنه ظلم، وهو كقوله تعالى: رب احكم بالحق، فوصف حكمه بالحق ولم يدل على أنه يحكم بغير الحق. قوله تعالى: وكانوا يعتدون، العدوان أشد الظلم. وقال الزجاج: الاعتداء مجاوزة القدر في كل شيء. قوله تعالى: الشيخ رحمه الله تعالى يعني في هاتين الآيتين تكلم عن قصة موسى، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. يعني الحجر هو حجر المعروف عين لموسى، والقول الثاني أنه أمر بضرب أي حجر كان، لكن الظاهر والله أعلم يقول هو الأول وأثبت. هذا يعتبر هو الترجيح الذي مر، يعني قليل أن الشيخ أن المؤلف يرجح، هذا ترجيح من المؤلف على خلاف المعتاد، لأنه ما يذكر الترجيح غالبا، يذكر الأقوال بدون ترجيح. قال يعني ثم ذكر هذه الآية العظيمة، آية وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام، ونقل هنا عن شيخي قال وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي، هذا يحتاج إلى أن نعرف من هو. والبقل يعني من الطرفة هنا يقول أن البقل ما يأكله الناس خاصة دون البهائم من النبات الناجم الذي لا يحتاج في أكله إلى طبخ. الناجم مثل اللي ورد في سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر يسجدان، السماء رفعها، وضع الميزان لا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تفسدوا الميزان، والأرض وضعها لنا فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. إلى أن قال والنجم والشجر يسجدان. النجم هو النبات الذي لا جذع له، النجم هو النبات الذي لا يأكل، الذي ليس له جذع، مثل ما عندنا الجرجير والأمور التي تنبت على الأرض. فذلك قال من النبات الناجم الذي لا يحتاج في أكله إلى طبخ، وليس كذلك، إنما البقل العشب وما ينبت الربيع مما يأكله الناس والبهائم، يعني مثل هذه النباتات التي تنبت الآن في الصحراء. ومن اللطافة هنا، يعني هنا في السعودية يعني قبل 50 سنة تقريبا بدأ التعليم يأتي المعلمين للسعودية من بعض البلدان العربية، ولا يعرفون يعني ما تعودوهم على أكل هذه النباتات التي في الصحراء مع الربيع. فخرجوا في رحلة في أحد المدارس وعلموهم عن أكلها، فوجدوا فيها لذة ما نسميه، كما ما تعرف عاد أنت شيخ خليفة، القرقاص والحميض والبقرة، فكأنهم استلذوا طعمها فبدأوا يأكلون فيها. فقال شخص يحب النكتة قال كلوا قبل أن تأتي الإبل والغنم فتأكلها. فقال أحدهم إذا كانت هذه تأكل البهائم فأنا لا أريدها، خلاص ما بيها، فترك الأكل يعني، فاستخدموا عليه هذه الحيلة. فالمقصود أن العشب أو أن البقل، هذا كلام اللغوي وأبو منصور اللغوي يقول البقل هو ما ينبت الربيع مما يأكله الناس والبهائم، سواء كانوا يأكلونه جميعا ويأكلونه بعضهم يأكله بعضهم لا يأكله. والفوم قيل أنها الحنطة، وقيل إنه الثوم، وقيل إنه الحبوب. هنا لم يرجح، هنا لم يرجح، إنما ذكر 3 أقوال وسكت، لكنه أتى بكلمة الحقيقة هذا فائدة، قال أنه الثوم، وهي قراءة عبد الله وأبي، وثومها ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وثومها وعدسها وبصلها، فقرأت بالثاء، ولأنه قال العرب تبدل الفاء ثاء كما تقول الجدث والجدف والأثافي، وهي الأحجار الثلاثة التي يوضع عليها القدر عند الرغبة في الطبخ بالنار، يقال لها أثافي ويقال لها أثافي، والمغافير والمغاثير. فكذلك هنا الثوم هو الفوم هو الثوم، فعندنا فائدة في بعض الألفاظ التي قد يكون دارجة ولا نعرف معناها، أن تبدل الثاء إذا كان آخرها ثاء تبدله بالفاء، قد تجد لها معناها الصحيح. والنبيين ويقتلون النبيين بغير حق، وردت في سورة أخرى أظن في سورة الأعراف، ويقتلون الأنبياء، وهنا ولم يشر لها المؤلف هنا إلى أنها تختلف عما في السورة الأخرى ويقتلون الأنبياء بغير حق، هنا النبيين بغير الحق، ففرق بين هذه الآية والآية الأخرى، وهذه يحتاج إليها الحافظ للقرآن أن يفرق بينهما. نعم. أحسن الله إليكم. قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعمل إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قوله تعالى: إن الذين آمنوا فيهم خمسة أقوال، أحدها أنهم قوم كانوا مؤمنين بعيسى قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، قاله ابن عباس. والثاني أنهم الذين آمنوا بموسى وعملوا بشريعته إلى أن جاء عيسى، فآمنوا به وعملوا بشريعته إلى أن جاء محمد، إلى أن جاء محمد، وهذا قول السدي عن أشياخه. والثالث أنهم المنافقون، قاله سفيان الثوري. والرابع أنهم الذين كانوا يطلبون الإسلام كقيس بن ساعدة وبحيرة وورقة بن نوفل وسلمان. والخامس أنهم المؤمنون من هذه الأمة. قوله تعالى: والذين هادوا، قال الزجاج: أصل هادوا في اللغة تابوا. وروي عن ابن مسعود أن اليهود سموا بذلك لقول موسى: هدنا إليك، والنصارى لقول عيسى: من أنصاري إلى الله. وقيل سموا النصارى لقرية نزلها المسيح اسمها ناصرة، وقيل لتناصرهم. فأما الصابئون فقرأ الجمهور بالهمز في جميع القرآن، وكان نافع لا يهمز كل المواضع. قال الزجاج: معنى الصابئين الخارجون من دين إلى دين، يقال صبأ فلان إذا خرج من دينه، وصبأت النجوم إذا طلعت، وصبأ نابه إذا خرج. وفي الصابئين سبعة أقوال، أحدها المقصود بالناب هنا هو السن، صبأ نابه يعني إذا خرج السن. نعم. أحسن الله إليك. أنه صنف من النصارى ألين قولا منهم، وهم السائحون المحلقة أوساط رؤوسهم، روي عن ابن عباس. والثاني أنهم قوم بين النصارى والمجوس ليس لهم دين، قاله مجاهد. والثالث أنهم قوم بين اليهود والنصارى، قاله سعيد بن جبير. والرابع قوم كالمجوس، قاله الحسن والحكم. والخامس فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور، قاله أبو العالية. والسادس قوم يصلون إلى القبلة ويعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور، قاله قتادة. والسابع قوم يقولون لا إله إلا الله فقط، وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي، قاله ابن زيد. قوله تعالى: من آمن، في إعادة ذكر الإيمان ثلاثة أقوال، أحدها أنه لما ذكر مع المؤمنين طوائف من الكفار رجع قوله من آمن إليهم. والثاني أن المعنى من أقام على إيمانه. والثالث أن الإيمان الأول نطق المنافقين بالإسلام. والثاني اعتقاد القلوب، قوله تعالى وعمل صالحا، قال ابن عباس أقام الفرائض. وهل هذه الآية محكمة أم منسوخة؟ فيه قولان، أحدهما أنها محكمة، قاله مجاهد والضحاك في آخرين، وقدروا فيها إن الذين آمنوا ومن آمن من الذين هادوا. والثاني أنها منسوخة بقوله ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، ذكره جماعة من المفسرين. نعم، هذه الآية محل يعني إشكال عند بعض من لا ينظر في يعني تعارض الآيات بعضها من بعض وعرفة المنسوخ من الناسخ، وهو أن الله عز وجل أخبر أن كل هؤلاء الذين ذكرهم الذين آمنوا وهادوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، أن من آمن منهم بالله واليوم الآخر فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون، يعني أنهم سيدخلون الجنة، وهذا كلام غير صحيح. ولذلك هذا الموضع أشار له الشيخ هنا في آخر مسألة حينما قال هل هي محكمة أم منسوخة. الله العالم، الراجح أنها منسوخة بقوله سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلن يقبل منه، إلا أن نقول إن قوله سبحانه وتعالى من آمن بالله، يعني هؤلاء الذين هادوا والنصارى والصابين إذا آمنوا بالله عز وجل واليوم الآخر وعملوا صالحا فلهم أجرهم عند ربهم، فهم قد يعني لهم أجرهم بإيمانهم وليس باعتقادهم السابق. ويعني الصابئة اليوم الذين يسمون الصابئة صابئة في بعض الطوائف، أظنهم يسمون الصابئة في العراق منهم ناس وفي الهند إنهم قوم، هذا اختلاف سبعة أقوال هنا أيضا لم يرجح، هنا ذكر خلاف مرتين أو ثلاث مرات ولم يرجح، في إن الذين آمنوا فيها خمسة أقوال ولم يرجح، الصابئون فيها سبعة أقوال ولم يرجح، هل هي محكمة أو منسوخة لم يرجح. فهذا هو الأصل في المؤلف رحمه الله أنه لا يرجح بين الأقوال، وذلك الصابئة الموجودين الآن اتخذوا يعني أخذ اسمهم من يعني من هذا النوع أنهم ليس لهم دين، أنهم ليس لهم دين. نعم أحسن الله إليكم. قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، الخطاب بهذه الآية لليهود والميثاق مفعال من التوثق بيمين أو عهد أو نحو ذلك من الأمور التي تؤكد القول. وفي هذا الميثاق ثلاثة أقوال، أحدها أنه أخذ ميثاقهم أن يعملوا بما في التوراة فكرهوا الإقرار بما فيها فرفع عليهم الجبل، قاله مقاتل. قال أبو سليمان الدمشقي أعطوا الله عهدا ليعملن بما في التوراة، فلما جاء بها موسى فرأوا ما فيها من التثقيل امتنعوا من أخذها فرفع الطور عليهم. والثاني أنه ما أخذه الله تعالى على الرسل وتابعيهم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ذكره الزجاج. والثالث ذكره الزجاج أيضا فقال يجوز أن يكون الميثاق يوم أخذ الذرية من ظهر آدم. قوله تعالى ورفعنا فوقكم الطور، قال أبو عبيدة الطور في كلام العرب الجبل، وقال ابن قتيبة الطور الجبل بالسريانية، وقال ابن عباس ما أنبت من الجبال فهو طور وما لم ينبت فليس بطور. وأي الجبال هو؟ فيه ثلاثة أقوال، أحدها جبل من جبال فلسطين قاله ابن عباس، والثاني جبل نزلوا بأصله قاله قتادة، والثالث الجبل الذي تجلى له ربه قاله مجاهد. وجمهور العلماء على أنه إنما رفع الجبل عليهم لإيبائهم التوراة، وقال السدي لإيبائهم دخول الأرض المقدسة. قوله تعالى خذوا ما آتيناكم بقوة، وفي المراد بالقوة أربعة أقوال، أحدها الجد والاجتهاد قاله ابن عباس وقتاده والسدي، والثاني الطاعة قاله أبو العالية، والثالث العمل بما فيه قاله مجاهد، والرابع الصدق قاله ابن زيد. قوله تعالى واذكروا ما فيه، فيه قولان، أحدهما اذكروا ما تضمنه من الثواب والعقاب قاله ابن عباس، والثاني معناه ادرسوا ما فيه قاله الزجاج. قوله تعالى لعلكم تتقون قال ابن عباس تتقون العقوبة. قوله تعالى ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، قوله تعالى ثم توليتم أي أعرضتم عن العمل بما فيه من بعد إعطاء المواثيق لتأخذنه بجد فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين بالعقوبة. قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، السبت اليوم المعروف قاله ابن الأنباري. ومعنى السبت في كلام العرب القطع، يقال قد سبت رأسه إذا حلقه وقطع الشعر منه ويقال نعل سبتية إذا كانت مدبوغة بالقرض محلوقة الشعر، فسمي السبت سبتا لأن الله تعالى هذه وردت في بعض الأحاديث في هذه السبتيتين لما سمع رجل يمشي بين القبور، هذا مقصود بها النعل. نعم نعل سبتية إذا كانت مدبوغة بالقرض محلوقة الشعر، فسمي السبت سبتا لأن الله تعالى ابتدأ الخلق فيه وقطع فيه بعض خلق الأرض، أو لأن الله تعالى أمر بني إسرائيل فيه بقطع الأعمال وتركها. قال: وقال بعضهم سمي سبتا لأن الله تعالى أمرهم بالاستراحة فيه من الأعمال، وهذا خطأ لأنه لا يعرف في كلام العرب سبت بمعنى استراحة. ثبت لأنه لا يعرف في كلام العرب سبت بأنه استراحة. وفي صفة اعتدائهم في السبت قولان، أحدهما أنهم أخذوا الحيتان يوم السبت، قال هو الحسن ومقاتل، والثاني أنهم حبسوها يوم السبت وأخذوها يوم الأحد، وذلك أن الرجل كان يحفر الحفيرة ويجعل لها نهرا إلى البحر، فإذا كان يوم السبت فتح النهر، وقد حرم الله عليه العمل يوم السبت، فيقبل الموج بالحيتان حتى يلقيها في الحفيرة، فيريد الحوت الخروج فلا يطيق فيأخذها يوم الأحد. قاله السدي: الإشارة إلى القصة مسخهم، إلى قصة إلى مسخهم، الإشارة إلى قصة مسخهم. روى عثمان بن عطاء عن أبيه قال: نودي الذين اعتدوا في السبت 3 أصوات، نودوا يا أهل القرية، فانتبهت طائفة، ثم نودوا يا أهل القرية، فانتبهت طائفة أكثر من الأولى، ثم نودوا يا أهل القرية، فانتبه الرجال والنساء والصبيان، فقال الله لهم: كونوا قردة خاسئين. فجعل الذين نهوهم يدخلون عليهم فيقولون: يا فلان ألم ننهكم؟ فيقولون برؤوسهم: بلى. قال قتادة: فصار القوم قردة تعاوي لها أذناب بعدما كانوا رجالا ونساء. وفي رواية عن قتادة: صار الشبان قردة والشيوخ خنازير، وما نجا إلا الذين نهوا وهلك سائرهم. وقال غيرهم: كانوا نحو من 70,000. وعلى هذا القول العلماء، غير ما روي عن مجاهد أنه قال: مسخت قلوبهم ولم تمسخ أبدانهم، وهو قول بعيد. قال ابن عباس: لم يحيوا على الأرض إلا 3 أيام، ولم يحيا مسخ في الأرض فوق 3 أيام، ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل. وزعم مقاتل أنهم عاشوا 7 أيام وماتوا في اليوم 8، وهذا كان في زمان داود عليه السلام. قوله تعالى خاسئين: الخاسئ في اللغة المبعد، يقال للكلب اخسأ أي تباعد. قوله تعالى: فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين، في المكنى عنها 4 أقوال، أحدها أنها الخطيئة، ورواه عطية عن ابن عباس، والثاني العقوبة، رواه الضحاك عن ابن عباس. وقال الفراء: الهاء كناية عن المسخة التي مسخوها. والثالث أنها القرية والمراد أهلها، قاله قتادة وابن قتيبة. والرابع أنها الأمة التي مسخت، قاله الكسائي والزجاج. وفي النكال قولان، أحدهما أنه العقوبة قاله مقاتل، والثاني العبرة قاله ابن قتيبة والزجاج. قوله تعالى لما بين يديها وما خلفها فيه 3 أقوال، أحدها لما بين يديها من القرى وما خلفها، رواه عكرمة عن ابن عباس. والثاني لما بين يديها من الذنوب وما خلفها، ما عملوا بعدها، رواه عطية عن ابن عباس. والثالث لما بين يديها من السنين التي عملوا فيها بالمعاصي، وما خلفها ما كان بعدهم في بني إسرائيل لئلا يعملوا بمثل أعمالهم، قاله عطية. وفي المتقين قولان، أحدهما أنه عام في كل متق إلى يوم القيامة، قاله ابن عباس. والثاني أن المراد بهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قاله السدي عن أشياخه، وذكره عطية وسفيان. نعم، هذه الآيات في قصة موسى وأصحاب السبت، يعني وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، وذكر يعني الأقوال في هذا الميثاق. ما هو الميثاق؟ هل هو الميثاق الذي أخذه الله عز وجل عليهم في ذرية آدم؟ وإذا أخذ ربك بني آدم من ظهورهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. هذا قول الزجاج وذكره الزجاج. والأقوال الثانية أنه أخذ أن يعمل بما في التوراة. والثالث أنه ما أخذه الله عز وجل على الرسل وتابعيه من الإيمان بمحمد. و يعني هنا قال أي الجبال؟ قيل إنه هو يعني جبل في جبال فلسطين، وقيل جبل نزل باصله، وقيل الجبل الذي تجلى له ربه. قال وجمهور العلماء على أنه إنما رفع الجبل عليهم لإبائهم التوراة، وقال السدي لإبائهم دخول الأرض المقدسة، فأدخل قولين مع ثلاثة أقوال أخرى ولم يفرق بينهما. و ثم أتى بقول الله عز وجل ثم توليتم بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. وأتى بمسألة معنى السبت. السبت اختلفوا فيه، هل هو اليوم المعروف أو القطع كما يقال النعل السبتية، يعني المقطوعة المدبوغة بالقرض. القرض هو نوع من النبات، يعني إنها من جلد مدبوغة بالقرض. القرض هذا نوع من النبات طيب الرائحة محلوقة الشعر. ولكنه هنا الشيخ خالف منهجه في عدم الترجيح، فقال وقال بعضهم سمي سبتا لأن الله تعالى أمرهم بالاستراحة فيه من العمل، وهذا خطأ، هذا ترجيح الحقيقة منه، رد على القول، لأنه لا يعرف في كلام العرب سبت بمعنى استراحة. ثم أتى بمسألة صفة اعتدائهم في السبت، وكل هذه يعني روايات تحتاج إلى تحقق أو تحقيق في سندها. لكن أنا عندي هنا سقط، أنت قرأت كلاما ليس عندي، يعني في سقط اللي هو سبق نظر، وفي قال الذين اعتدوا في السبت ثلاثة أصوات نودوا يا أهل القرية فانتبهت طائفة ثم نودوا يا أهل القرية، لأن هذه العبارة هذه سقطت من عندي، فانتبهت طائفة أكثر من الأولى. هذه فائدة اختلاف النسخ بين القارئ والسامع، نستفيد منها في التصحيح. ثم مسألة هذه اللي دائما يرددونها وإلى الآن، أن أصل الإنسان أو أصل القرد كانوا أصله إنسان مسخ، هذا القول غير صحيح. ثم إنه لو قيل به فإنه يقول ابن عباس لم يحيى على الأرض إلا ثلاثة أيام. المسخ هذا لأنه عقوبة والعقوبة لا تدوم، يقول ولم يحيى مسخ في الأرض فوق ثلاثة أيام، ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل، يعني لم يأتي له ذرية. فما يلقنه بعض الناس في بعض العلوم أو في بعض الكتب بأن أصل الإنسان قرد أو أصل القرد إنسان، هذا غير صحيح. ثم كيف مسخوا؟ هل هو مسخوا بأشكالهم تحول من إنسان إلى قرد وإلى خنزير، أم أن شكله صار يشبه شكل القرد الظاهر، كما أنك ترى بعض الأشخاص وترى عليه أثر المعصية، يعني الظاهر له كأنك تتصور أنه بهذه الهيئة، لكن الظاهر الله أعلم أنه قال فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، يعني الله العالم أن المسخ هنا مسخ حقيقي وليس معنوي، فجعلناها نكالا. الهاء هنا ما هي؟ تعود إلى ماذا؟ إما إلى الخطيئة، وإما إلى العقوبة، وإما إلى أنها كناية عن المسخة التي مسخوها، والثالث أنها القرية، والرابع أنها الأمة التي مسخت. كل هذه الأقوال محتملة. نعم. صلى الله عليكم. قوله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. ذكر ذكر السبب في أمرهم بذبح البقر. روى ابن سيرين عن عبيدة قال كان في بني إسرائيل رجل عقيم لا يولد له وله مال كثير وكان ابن أخيه وارثه فقتله واحتمله ليلا فأتى به حيا آخر وضعه على باب رجل منهم ثم أصبح يدعيه حتى تسلحوا وركب بعضهم إلى بعد فأتوا موسى فذكروا له ذلك فأمرهم بذبح البقرة. وروى السدي عن أشياقه أن رجلا من بني إسرائيل كانت له بنت وابن أخ فقير فخطب إليه ابنته فأبى فغضب وقال والله لا أقتلن عمي ولا أخذن ماله ولا أنكحن ابنته ولا أكلن ديته فأتاه فقال قد قدم تجار في بعض أسباط بني إسرائيل فانطلق معي فخذ لي من تجارتهم لعلي أصيب فيها ربحا. فخرج معه فلما بلغ ذلك السبط فقتله الفتى ثم رجع فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه لا يدري أين هو فإذا بذلك السبط قد اجتمعوا عليه فأمسكهم وقال قتلتم عمي وجعل يبكي وينادي وعماه. قال أبو العالية والذي سأل موسى أن يسأل الله البيان القاتل. وقال غيره بل القوم اجتمعوا فسألوا موسى فلما أمرهم بذبح بقرة قالوا أتتخذنا هزوا. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر والكسائي هزوا بضم الهاء والزاي والهمزة. وقرأ حمزة وإسماعيل وخلف في اختياره والفراء عن عبد الوارث والمفضل هزوا بإسكان الزاي. ورواه حفص بالضم من غير همز. وحكى أبو علي الفارسي أن كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم فمن العرب من يثقله ومنهم من يخففه نحو العسر واليسر. قوله تعالى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وإنما انتفى من الهزء لأن الهازئ جاهل لاعب. فلما تبين لهم أن الأمر من عند الله قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال الزجاج وإنما سألوا ما هي لأنهم لا يعلمون أن بقرة يحيى بضرب بعضها ميت. فأما الفارض فهي المسنة يقال فرضت البقرة فهي فارض إذا أسنت. والبكر الصغيرة التي لم تلد والعوان دون المسنة وفوق الصغيرة يقال حرب عوان إذا لم تكن أول حرب وكانت ثانية. قوله تعالى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. في الصفراء قولان أحدهما أنه من الصفرة وهو اللون المعروف قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد وابن قتيبة والزجاج. والثاني أنها السوداء قاله الحسن البصري ورده جماعة. فقال ابن قتيبة هذا غلط في نعوت البقر وإنما يكون ذلك في نعوت الإبل يقال بعير أصفر أي أسود لأن السوداء من الإبل يشوب سوادها صفرة. ويدل على ذلك قوله تعالى فاقع لونها والعرب لا تقول أسود فاقع وإنما تقول أسود حالك وأصفر فاقع. قال الزجاج وفاقع نعت للأصفر الشديد السفرة يقال أصفر فاقع أصفر فاقع وأحمر قاني وأخضر ناضر وأبيض يقك وأسود حالك وحلكوك ودجوجي. فهذه صفات المبالغة في الألوان يعني قصده وأسود حلكوك أو أسود دجوجي. أسود حلكوك وأسود دجوجي. فهذه صفات المبالغة في الألوان ومعنى تسر الناظرين تعجبهم. قال ابن عباس شدد القوم فشدد الله عليهم. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن بني إسرائيل استثنوا لم يعطوا الله لم يعطوا الذي أعطوا، يعني بذلك قولهم وإنا إن شاء الله لمهتدون. وفي المراد باهتدائهم قولان، أحدهما أنهم أرادوا المهتدون إلى البقرة وهو قول الأكثرين، والثاني إلى القاتل ذكره أبو صالح عن ابن عباس. قوله تعالى قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قوله تعالى قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، قال قتادة لم يذلها العمل فتثير الأرض، قال ابن قتيبة يقال في الدواب دابة ذلول بينة الذل بكسر الذال، وفي الناس رجل ذليل بين الذل بدم الذال. تثير الأرض تقلبها للزراعة، ويقال للبقرة المثيرة، قال الفراء لا تقفن على ذلول لأن المعنى ليست بذلول فتثير الأرض. وحكى ابن القاسم أن أبا حاتم السجستاني أجاز الوقف على ذلول ثم أنكره عليه جدا، وعلل بأن التي تثير الأرض لا يعدم منها سقي الحرث، ومتى أثارت الأرض كانت ذلولا، ومعنى ولا تسقي الحرث لا يستقي عليها الماء لسقي الزرع. قوله تعالى مسلمة فيه أربعة أقوال، أحدها مسلمة من العيوب قاله ابن عباس وأبو العالية وقتادة ومقاتل، والثاني مسلمة من العمل قاله الحسن وابن قتيبة، والثالث مسلمة من الشية قاله مجاهد وابن زيد، والرابع مسلمة القوائم والخلق قاله عطاء الخرساني. فأما الشية فقال الزجاج الوشي في اللغة خلط لون بلون، ويقال وشيت الثوب أشية شية ووشيا، وشيت الشوب أشيه شية ووشيا أشيه. نعم. وشيت الثوب أشيه شية ووشيا كقولك وديت فلانا أديه دية. ونصب لا شية فيها على النفي، ومعنى الكلام ليس فيها لون يفارق سائر لونها، وقال عطاء الخرساني لونها لون واحد. قوله تعالى الآن جئت بالحق، قال ابن قتيبة الآن هو الوقت الذي أنت فيه، وهو حد الزمانين، حد الماضي من آخره وحد المستقبل من أوله، ومعنى جئت بالحق بينت لنا. قوله تعالى وما كادوا يفعلون فيه قولان، أحدهما لغلاء ثمنها قاله ابن كعب القرظي، والثاني لخوف الفضيحة على أنفسهم في معرفة القاتل منهم قاله وهب. قال ابن عباس مكثوا يطلبون البقرة 40 سنة حتى وجدوها عند رجل فأبى أن يبيعها إلا بملء مسكها ذهبا. 40 سنة عجيب عجيب، ما أظن والله هذا مكثوا يطلبون البقرة 40 سنة حتى وجدوها عند رجل فأبى أن يبيعها إلا بملء مسكها ذهبا. مسكها هكذا هذا كذا كان، ما أدري والله يعني من وزنها، ما أدري والله هذه تحتاج إلا بملء مسكها ذهبا. وهذا قول مجاهد وعكرمة وعبيدة ووهب وابن زيد والكلب ومقاتل في مقدار الثمن. فأما السبب الذي لأجله غلى ثمنها فيحتمل وجهين، أحدهما أنهم شددوا فشدد الله عليهم، والثاني لإكرام الله عز وجل صاحبها، فإنه كان برا بوالديه، فذكر بعض المفسرين أنه كان الشاب من بني إسرائيل برا بأبيه، فجاء رجل يطلب سلعة هي عنده فانطلق ليبيعه إياها، فإذا مفاتيح حانوته مع أبيه وأبوه نائم فلم يوقظه، ورد المشتري فأضعف له المشتري الثمن فرجع إلى أبيه فوجده نائما فعاد إلى المشتري فرده فأضعف له الثمن فلم يدر ذلك دأبهما حتى ذهب المشتري فأثابه الله على بره بأبيه أن نتجت له بقرة من بقره تلك البقرة. وروي عن وهب بن منبه في حديث طويل أن فتى كان برا بوالديه وكان يحتطب على ظهره فإذا باعه تصدق بثلثه وأعطى أمه ثلثه وأبقى لنفسه ثلثه. قالت له أمه يوما إني ورثت من أبيك بقرة فتركتها في البقر على اسم الله فإذا أتيت البقرة فدعها باسم إله فادعوها فإذا أتيت البقرة فادعها باسم إله إبراهيم. فذهب فصاح بها فأقبلت فانطقها الله فقالت اركبني يا فتى. فقال الفتى إن أمي لم تأمرني بهذا. فقالت أيها البر بأمه لو ركبتني لم تقدر علي. فانطلق فلو أمرت الجبل أن ينقلع من أصله وينطلق معك لانقلع لبرك بأمك. فلما جاء بها قالت أمه بعها بثلاثة دنانير على رضا مني. فبعث الله ملكا فقال بكم هذه؟ قال بثلاثة دنانير على رضا من أمي. قال لك ستة ولا تستأمرها. فأبى وعاد إلى أمه فأخبرها فقالت بعها بستة على رضا مني. فجاء الملك فقال خذ اثني عشر ولا تستأمرها. فأبى وعاد إلى أمه فأخبرها فقالت يا بني ذاك ملك فقل له بكم تأمرني أن أبيعها. فجاء إليه فقال له ذلك. فقال يا فتى يشتري بقرتك هذه موسى بن عمران لقتيل يقتل في بني إسرائيل لقتيل نعم يقتل هذا في بني الكلام إسرائيل. هذا الكلام قصة البقرة هذه قصة عظيمة. هو يعني أكثر الروايات التي وردت فيها كلها من أخبار بني إسرائيل يعني، لكن لو نكتفي بما في القرآن لكفى. فكل هذه القصص التي ذكرها حتى القصة الأخيرة يعني كلها من أخبار بني إسرائيل، لكنها آية من آيات الله عز وجل. وإذ قتلتم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يعني ما أكون يعني ما قال أعوذ بالله أن أكون من المستهزئين، هذه فائدة، هذه يعني ملحظ مهم. ما قال أعوذ بالله أن أكون من بل أكون من الجاهل، لأن الجاهل هو الذي يستهزئ بربه والذي يستهزئ بمن أمامه. فهذا من حسن تعبيره عليه الصلاة والسلام. قالوا ادعونا ربك يبين لنا، يعني اقتنعوا ما هي. قال إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لأنهم يعني شددوا على أنفسهم. لو أنهم أتوا بأول بقرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني ازدادت هذه الشروط، لكنهم يعني لعلهم يقول الزجاج لا يعلمون، لا يتصورون أن هناك بقرة يحيا بضرب بعضها ميت. فلذلك كانوا وش هالبقرة، وش هالبقرة اللي تبي منا؟ الفارض هي المسنة. ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها. المسنة البقر كثير. طيب لو ذهبوا واتوا ببقرة مسنة انتهى الموضوع، لكنهم شددوا على أنفسهم وقال ما لونها. قال إنها بقرة صفراء. صفراء البقرة الأصفر نادر جدا، البقرة الأصفر نادر جدا. وذلك رأيت يعني مقطعا أرسل لي ورأيته على شبكة المعلومات لبقرة سبحان الله العظيم صفراء تماما، صفراء تماما، وهي نادرة جدا نادرة. ولا أذكر أني رأيت على كثرة يعني مشاهداتي للبقر أنني رأيت بقرة بهذا اللون. هذا دليل من تشديد الله عز وجل عليه. والبقرة أيضا ما هي بقرة فقط، لا، صفراء فاقع لونها، يعني لونها فاقع. ومع ذلك لم يقتنعوا، قالوا إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. فطلبوا وصفا زيادة فقال إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض. قد يكون في ذلك الوقت وجدوا عدة أبقار بهذا اللون فأرادوا أن يستخرجوا بقرة منها. ولكن هنا فائدة في مسألة نعت الألوان. فاقع الأصفر، أصفر فاقع، أحمر قاني، أخضر ناضر، أبيض يقق أو يقك، وأسود حالك أو حلكوك أو دجوجي. هذه صفات المبالغة في الألوان، هذه فائدة لغوية جميلة. والحقيقة قول الله عز وجل سر الناظرين، فعلا البقرة الصفراء منظرها جميل كما أخبر الله عز وجل. ثم قال إنها بقرة لا ذلول، يعني لم يذلها العمل، لم تستهلك في حرث الأرض، تثير الأرض، تقلبها للزراعة، ومسلمة لا شيئة فيها، سليمة من العيوب. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها ما كادوا يفعلون. هم أتى بهذه القصص في مسألة يعني معنى ما كادوا يفعلون، ذكر هذا الكلام عن ابن عباس، ما كادوا يطلبون البقرة 40 سنة. ما أظن، نعم أعمارهم ومددهم كانت أطول من مددنا، لكن 40 سنة سيموت أجيال ويأتي أجيال، حتى وجدوها عند رجل فأبى أن يبيعها إلا بملء مسكها ذهبا. ما ندري ما معنى مسك، هل محرف أهم غيره، لكن نبحث إن شاء الله ونعرف معنى ذلك. وثم عاد أتى يعني السبب الذي لأجله غلى ثمنها، لعله لندرتها. وقال ذكر المفسرون وجهين، أنهم شددوا فشدد الله عليهم، شدد الله عليهم بالنوع، وشدد الله عليهم بأن جعلها قيمتها غالية، وأيضا لإكرام الله عز وجل صاحبة. ثم أتى في معنى هذا الكلام، يعني أصلا القول هذا غير مسلم به، غير مسلم به. يعني أنت تقول أما السبب الذي لأجله غلى ثمنه، من قال إنه غلى ثمنها؟ ما ورد في القرآن ألا نجلس بالحق وما كادوا يفعلون. ما كادوا يفعلون يعني قد يكون، ما كادوا يفعلون لاستغرابهم أن بقرة سيحيا بها الميت، ما كادوا يفعلون لخوف الفضيحة، لكن أنهم وجدوها لغلاء ثمنها هذا قول. ثم بدأ يفسر هذا القول، لماذا غلي ثمنها؟ نحن لا نسلم أصلا بالأساس حتى نسلم بالبقية. نعم نقرأ الآية حتى نقف عند موضع مناسب للوقوف. نعم آيتين. أحسن الله إليكم. وإذ قلتم نفس وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا، هذه الآية مؤخرة في التلاوة مقدمة في المعنى. هذه الآية مؤخرة في التلاوة مقدمة في المعنى، لأن السبب في الأمر بذبح البقرة قتل النفس. فتقدير الكلام وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فسألتم موسى فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ونظيرها قوله تعالى ولم يجعل له عوجا قيما. نسخة هذه سبحانه، أراد أنزل الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا، فأخر المقدم وقدم المؤخر، لأنه من عادة العرب قال الفرسدق إن الفرسدق صخرة ملمومة طالت فليس تنالها الأوعالة، أراد طالت الأوعالة. وقال جرير طاف الخيال وأين منك لماما فارجع لزورك بالسلام سلاما، أراد طاف الخيال لماما وأين هو منك. وقال الآخر خير من القوم العشاة أميرهم يا قوم فاستحيوا النساء الجلسي، أراد خير من القوم العشاة النساء فاستحيوا من هذا. ومعنى قوله فادارأتم اختلفتم قاله ابن عباس ومجاهد، وقال الزجاج ادارأتم بمعنى تدارأتم أي تدافعتم، وألقى بعضكم على بعض تقول درأت فلانا إذا دفعته وداريته إذا لا ينته ودريته إذا قتلته. فأدغمت التاء في الدال لأنهما من مخرج واحد. فأما الذي كتموه فهو أمر القتيل، قوله تعالى فقلنا اضربوه ببعدها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون، من قال أقاموا في طلبها 40 سنة؟ من قال أقاموا في طلبها 40 سنة؟ قال ضربوا قبره، ومن لم يقل ذلك قالوا ضربوا جسمه قبل دفنه. وفي الذي ضرب به 6 أقوال، وفي الذي ضرب به 6 أقوال، أحدهما أنه ضرب بالعذب الذي يلي الغضروف، رواه عكرمة عن ابن عباس، قال أبو سليمان الدمشقي: وذلك العظم هو أصل الأذن، وزعم قوم أنه لا يكسر ذلك العظم من أحد فيعيش. قال الزجاج: الغضروف في الأذن، وهو ما أشبه العظم الرقيق من فوق الشحمة، وجميع أعلى صدفة الأذن، وهو معلق الشنوف. فأما العظمان اللذان خلف الأذن الناتئان من مؤخر الأذن فيقال لهما الخشاوان. والخشاوان واحدهما خشاء وخششاء، والثاني أنه ضرب ضرب بالفخذ. روي عن ابن عباس أيضا وعكرمة ومجاهد وقتادة وذكر عكرمة ومجاهد أنه الفخذ الأيمن، والثالث أنه البضعة التي بين الكتفين، رواه السدي عن أشياخه، والرابع أنه الذنب، رواه ليث عن مجاهد أنه الذنب، والخامس أنه عجب الذنب، وهو عظم بني عليه البدن. روي عن سعيد بن جبير، والسادس أنه اللسان، قاله الضحاك: وفي الكلام اختصار تقديره، فقل نضربوه ببعدها ليحيى، فضربوه فحي، فقام فأخبر بقاتله، وفي قاتله 4 أقوال، أحدهما بنو أخيه، رواه عطية عن ابن عباس، والثاني ابن عمه، رواه أبو صالح عن ابن عباس، وهذان القولان يدلان على أن قاتله أكثر من واحد، والثالث ابن أخيه، قاله السدي عن أشياخه وعبيدة، والرابع أخوه، قاله عبد الرحمن بن زيد. قوله تعالى: كذلك يحيي الله الموتى، فيه قولان، أحدهما أنه خطاب لقوم موسى، والثاني لمشركي قريش احتج عليهم إذا جحدوا البعث بما يوافق عليه أهل الكتاب، قاله أبو عبيدة: وآياته عجائبه. نعم، نقف هنا. هاتان الآيتان يعني فيها فائدتان نفيستان جدا. الفائدة الأولى قول الله عز وجل: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. هذه مسألة تأتي دائما في المتون، خاصة المتون المنظومة، وهو تأخير المقدم وتقديم المؤخر، لأن الأصل أن هذا الكلام، هذه الآية في المعنى مقدمة على آية تذبحوا بقرة: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ما سببها؟ أنهم قتلوا نفسا. وذكر أبيات من أبيات العرب: إن الفرزدق صخرة ملمومة طالت فليس تنالها الأوعال. هذه فائدة، وهي فائدة موجودة في المنظومات، يعني يحسن أن يشار إليها في مسألة عند شرح المنظومات، وأن ذلك ليس عيبا في النظم، فهي وردت في القرآن وردت كذلك في أشعار العرب. قال: فقل نضربه ببعضها. هنا أراد يعني الحقيقة، هذا هو ما يبين ضعف القول 40 سنة. قال: من قال أقاموا في طلبها 40 سنة، قال ضربوا قبره. فعلا هذا يدل على ضعف القول، لأنه لو مكثوا 40 سنة الجثة ستنتهي، والله عز وجل أخبر أنه حي وأخبرهم بذلك وتكلم وأحيا، كيف يحيي وهو في قبره؟ فدل ذلك على أن القول بأنه 40 سنة قول ضعيف. ومن لم يقل ذلك قال ضربوا جسمه قبل دفنه. ثم الذي ضرب به، ما الفائدة؟ يعني هذا مما لا ثمرة له، ضرب به العظم، ضربت به الأذن، ضرب به الغضروف، ضرب به الفخذ، الذنب، عجب الذنب، هذا كله اللسان، هذا كله لا ثمرة له. الله عز وجل قال: قل نضربوه ببعضها، خلاص بعضها يعني بعض من هذه البقرة. وأما قاتله فهنا هو سبقا ذكر أن قاتله هو ابن أخيه، كان له ابن وأخت، والآن ذكر أن قائله أن قاتله ذكر ثلاث أربعة أقوال: بنو أخيه وأبناء ابن عمه وابن أخيه وأخوه، مع أنه في الآية الأولى أو في أول الآية روى ابن سيرين عن عبيدة قال: كان في بني إسرائيل رجل عقيم لا يولد له وله مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه فقتله واحتمله. وقيل إنه هذا كلام يعني نحتاج إلى تحرير ربط الأقوال بعضها ببعض. ابن أخيه نعم عبيدة، وأخوه قاله عبد الرحمن بن زيد السدي رواه عن أشياخه عن أشياخه. أن رجلا كان له بنت وابن أخ فقير، نعم، لكن بقية الأقوال كان الأصل أن يذكر الأقوال التي ذكرها هنا في قاتله يذكرها في أول المقطع، وإذ قال موسى لقومه يذكر الأقوال الأربعة هناك، لكنه أخر وقدم، وهذا يعني ما لا يسلم منه الإنسان. نسأل الله عز وجل أن يغفر لمؤلف الكتاب ولقارئه ولسامعه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.